كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رحمن السماوات والأرض يا غفار يا لطيف يا ودود يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ومولانا اللهم الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من نرجوك وما لنا إله غيرك فندعوه إلهنا اللهم أعط لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أدخلنا الفردوس مع الأبرار اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون إلهنا وخالقنا ومولانا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة